قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. معنى هذا تتمة لهذه الجزء تبيين له. طيب يا مالك، انت منعت الطيب قبل الإحرام يبقى أثره، ومنعت الطيب قبل أن يطوف بالبيت. إذا كان محرم بعد أن أحرم وقبل أن يطوف بالبيت احتاج أن يدهن بدهن، يدهن فيها شقوق في الشتاء واحتاج أن يدهنها بزيت، رأسه فيها كذا، جسمه فيه كذا، روماتيزم عنده أراد أن يدهن بالفسف، بأي شيء من هذه الأشياء التي لا رائحة لها، فكس رائحة لكن ما يطيب، ماذا تقول في ذلك؟ المالكية يطولون البحث في هذا ويقولون: الأدهان قسمان، دهن قابل للطيب ودهن لا يقبله أبدا. السمن يقبل الطيب ما يقبل الطيب، لكن مثل الجليسرين يقبل الطيب ولا ما يقبل؟ يقبل الطيب. وحتى الزيوت، بعض الزيوت العطرية يذيبونها في الجليسرين، نوع من الدهن. إذا ما كان أصله لا يقبل الطيب فلا مانع أن تدهن به لأي حالة كانت. وبعض المالكية يقولون: الدهن إن كان لعلة فلا مانع لأنه دواء، وإن كان لغير ذلك فلا يجوز له. إذا لا مانع للمحرم عند مالك الذي يمنع، فعند غيره من باب أولى، أن يدهن في جسمه بدهن لا رائحة فيه. وبالتالي إذا أراد أن يغسل يديه أو أراد أن يغسل جسمه وأراد أن يستعمل دهنا جامد ولا مائع، جامد زي الصابون ولا مائع مثل الشامبو اللي بيستعملوه هذه الأيام، أيجوز له أن يستعمله أم لا؟ نظرنا: إن كان فيه طيب فهو ممنوع، وإن كان لا طيب فيه فهو إيش؟ فهو جائز. إذا استعمال الدهن الذي لا طيب فيه بعد الإحرام وقبل أن يطوف بالبيت فلا